المادة الأصلي صح كده ولا ايه؟ وقلنا المادة الأصلي، المادة الأصلي اللي هو المادة الطبيعي يثبت وصلا ووقفا، زي مثلا كلمة هنا أوذينا أوتي وهكذا، نوحيها إليك. اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى المرة اللي فاتت اخوانا الافاضل، ما يثبت، يثبت ايه؟ وقفا لا واصلا، قلنا مد العوض صح كده؟ مقدره كم حركة مد العوض ده؟ حركتين، عشان بنتكلم عن المد الطبيعي. طلع النبي عم عشان ما حضرش معنا الحصة اللي فاتت. حكيما عليما، حكيما ان ده تنون بايه؟ بالفتح صح كده؟ حكيما عليما، عايز تقف على حكيما بتقول ايه؟ حكيما، الف كم حركة؟ عملت ايه بقى دلوقتي انا؟ ها؟ عوضت عن التنوين بالفتح بالف، مقدارها كم حركة؟ طب الحركتين دول الالف دي تيجي وقفا ولا وصلا؟ وقفا. حكيما تقف تقول ايه؟ حكيما، وإلا انت في الوسط تقول ايه؟ حكيما، هتقول ان صح كده؟ طب حكيما عليما، ان دي في الوقف بتقول ايه؟ عليما، يبقى اسمه مد ايه؟ المد عوض، مقداره كم حركة؟ ولماذا سمي المد العوض بهذا الاسم؟ عوضنا عن التنوين بالفتح، ومد العوض ده ما يكونش إلا حرف منون بالإيه؟ بالفتح. بنبدل التنوين بالفتح، ألف مقدارها كم حركة يا أخوانا؟ حركتين، تاني الكلام؟ بس ما تكونش ته مربوطة، ما تكونش إيه؟ يعني رحمة، توقف عليه تقول إيه؟ رحمة. آية، توقف عليه تقول إيه؟ آية. يبقى متى يسقط مد العوض؟ ما ينفعش تجيب مد العوض، ما ينفعش تعوض، لو الحرف المنون بالفتح ماله؟ ت مربوطه، ده الحج. طيب يبقى مد العوض ده يثبت ايه ويسقط ايه؟ يثبت وقفا، يثبت وقفا ويسقط وصلا. تاني حاجه يا اخواننا الافاضل، قلنا الالف المرسوم عليها صفر ايه؟ مستطيل، صفر مستطيل، وقلنا دي سبع كلمات. انا في جميع مواضع القران، ولكن طبعا احنا بنتكلم بقراءات حافظة، والا اصلا في القراءات الكلام ده بيختلف شويه. لكن اظنون الرسول، ايوه، السبيل سلاسل قوارير. الاخ اللي بدا يفهم الحصه اللي فاتت ما جاش النهارده، ازي حضرتك؟ انا كل ده بفكر فيك اللي انت تبقى موجود عشان ايه نكمل معاك بس. يلا يا اخوانا، مثلا ايه؟ قالوا تعالى ان انا الا نذير مبين، ان انا الا، ان انا الا، ان انا الا، بنخش من النون على الهمزه بتاعت الا صح؟ طب اما بتقصد ايه؟ انا، تاني تاني، انا الا مثلا في الوصف بنقول ايه يا اخوانا؟ ان انا الا نذير مبين، بنخش من النون على ايه؟ والالف دي واصلا بتسقط عشان عليها صفر ايه؟ مستطيل. طب في الوقت تقول ايه؟ انا، خلاص. في سوره الكهف لكنه والله، من النون للايه؟ للهاء. طب فين الالف؟ سقطت واصلا، لكن في الوقت تقول ايه؟ لكن، الف كم حركه؟ على صفر ايه يا اخوانا؟ مستطيل. وتظنون بالله الظنون هنالك، وتظنون بالله الظنون هنالك، في الوقف بتقول ايه؟ وتظنون بالله الظنون، الف كم حركه؟ عشان على صفر ايه؟ مستطيل. يقولون يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول وقالوا، رسول لا وقالوا، في الوقف تقول ايه؟ رسولا، كم حركة؟ لكن الالف دي بتسقط ايه يا اخوانا؟ وصلا لان عليها صفر يا حبايبي مستطيل. خلاص يا اخوانا الفاضل. طيب قلنا المره اللي فاتت بقى قوارير، تعال نشوف كده قواريرا. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. كم حركة عشان الألف عليه صفر ايه مستطيل؟ التانية بقى قوارير. ليه التانية ما قلتش قواريرا زي الأولانية؟ قوارير التانية يا أخوانا الألف عليها صفر مستدير. مستدير يعني ايه؟ سائط سائط وصلا وايه؟ كحكة. دي المستدير دي كحكة، سائط سائط وصلا وصلا. يبقى في فرق بين القوارير الأولى والقوارير التانية. ايه الفرق بقى؟ ها؟ الألف بتاع القوارير الأولى على صفر ايه؟ يعني في الوقت حركتين، لكن الألف بتاع القوارير التانية صفر مستدير، يسقط وصلا وقفا، يعني موقف عليها نقول ايه؟ قوارير. تاني الكلام وكلا الالفين بيسقطوا وصلا، عشان الالف اللي عليها صفر مستطيل دي ها تثبت وقفا. تاني الكلام يبقى مد العوض. ايه مد العوض؟ فاكر مد العوض اللي هو التنوين بايه يا اخوانا؟ بتجيب مكانه ايه؟ حركتين في حاله الايه؟ الوقف بس. والالف اللي عليها صفر ايه؟ مستطيل. بتجيب مكانها ايه؟ بتقولها يعني الف مقدارها كام حركه؟ وقفا ولا وصلا؟ وقف. ثالث حاجة يبقى قلنا تاني حاجة خلاص المستطيل ده. ثالث حاجة حرف المد، حرف المد المثبت رسما ويسقط وصلا بسبب التقاء الساكنين. ده كلام سهل، يلا عشان عايزين بقى نخش على المتصل والمنفصل والبدل والكلام واللازم الكلام اللي بالك منه ده. حرف المد المثبت رسما ويسقط وصلا بسبب التقاء الايه؟ الساكنين. طلع نبع عنه. بص يا اخوانا في الارض في الياء دي حرف ايه؟ مد صح كده ولا ايه؟ الياء دي ساكنه ولا متحركه؟ ساكن. حرف المد ساكن ما قبله ايه؟ مكسور. يبقى ده حرف ايه يا اخوانا؟ الالف دي بتسقط طبعا عشان على الصاد دي لام التعريف دي، الالف همزه الوصل دي بتسقط وصله. ياء ساكنه وراها لام ساكنه، ساكن وساكن لعدم التقاء الساكنين، بنعمل ايه في حرف المد؟ بنشيله. طلع النبي عنه. سيبك من التجويد، انت بتقول ايه؟ في الارض ولا بتقول في الارض؟ في الارض. من الفعل ايه؟ ليه حذفت الياء؟ لعدم التقاء الايه؟ الساكنه. طب هتيجي تقف تقول ايه؟ في، بتقول الحركه الياء دي كم حركه؟ يبقى متى تثبت الحركتين بتاعت الياء دي؟ وصلا ولا وقفا؟ وقفا. في السماء بتقول ايه؟ في السماء. من الفعل السي. طب في الوقف بتقول ايه؟ في. يبقى جبت المد الطبيعي ده ايه؟ وقفا وليس ايه؟ وصلا. حاضري المسجد الحرام بتقراها ازاي؟ حاضر ال، حاضر ال، حاضر ال. من الراء اليمين. طب فين الايه؟ شلناها ليه؟ في الوقف لعدم التقاء الساكنين. طب هنقف نقول ايه؟ حاضري يا مقدارها كم حركه؟ حركتين. قل ادعوا الله، قل ادعوا الله. من العين لمين؟ لله. طب هقف نقول ايه؟ قل ادعوا. يبقى متى تثبت الواو؟ في الوقت. خلاص كده. يبقى اخوانا حاضري المسجد الحرام، ها طب ما تقف بتقول ايه؟ حاضري. بيثبت مد الطبيعي ده ايه؟ وقفا. مثلا ايه؟ وقال الف الاثنين الحمد لله. في الوصل احنا بنقول ايه؟ وقال الحمد لله، ما بنقولش الالف صح؟ طب ما بتيجي تقف بتقول ايه؟ وقال. يبقى المد بس ما تزيدش فيها، وهي كم حركه؟ ها حركتين زي ما قلنا كده المره اللي فاتت. بالله الاخوه ايه؟ خاصه الاخوه بتلحن دي والتراويح وكده، تراويح تسمع جمع التلحينات. والضحى سبح اسم ربك الاعلى. يا عم رايح فين؟ هي حركتين وخلاص. يبقى هي كم حركة؟ هما اثنين بس وخلاص. يبقى وقال حركتين، والحركتين دول يعني يتم إثباتهم في حالة الايه؟ الوقف الأول. فاهم كده؟ عندنا بقى العكس بقى، ده يثبت ايه؟ وقفا لا وصلا. العكس بقى ناخد مثال، يثبت وصلا لا وقفا، يثبت وصلا لا وقفا. يثبت وصلا لا وقفا ده مد الصلة، مد الصلة الصغرى والكبرى. يبقى مد الصلة قلنا يثبت ايه؟ طبعا احنا بنتكلم على الصلة الصغرى، بلاش الكبرى دي عشان مش موضوعنا دلوقتي، انا بناخده بعد كده. مد الصلة الصغرى يثبت ها وصلا لا وقف. صلى على النبي يا عم، زيد النبي صلاة. مد الصلة دي اللي هي في هاء الضمير، هاء الكناية. صلى على النبي يا عم. كتاب، عايز اتكلم عن واحد مش موجود معانا، نقول ايه؟ كتابه. هل هي دي اسمها هاء الكناية او اسمها الايه؟ الضمير. اسمها الايه؟ الضمير او هاء الكناية. هاء الكناية او الكوفيون بيقولوا عليها كناية، والبصريون بيقولوا عليها هاء الضمير. خلاص كده؟ ملائكة لله سبحانه وتعالى نقول ايه؟ ملائكته مثلا، او ملائكته، صح كده؟ او ملائكته. تمام. الهودي والهيدي اسمها ايه؟ اسمها ايه يا اخوانا؟ اسمها هاء الضمير، هاء الصلة، هاء الضمير او هاء الضمير او هاء الكناية. طلع النبي بقى حتة كده بسيطة ونكملها. هاء الكناية دي او هاء الضمير ما يحطش تحتها او انا هنا بيحط تحتها واو، او اللي هي الصغيرة دي اللي انت بتشوفها دي، في حالة واحدة، اذا كان قبل الهاء متحرك وبعد الهاء متحرك. يبقى متى توصل الهاء بواو او ياء؟ ايه يا جماعة؟ ها يعني مثلا احنا بنقرأ مثلا آية الكرسي، له ما في السماوات وما في الارض، بتقول ايه؟ ها له، بعد الهاء بتحط ايه؟ واو. هتلاقي في المصحف بعد الهاء او تحت الهاء ها مرسوم واو صغيرة. ليه طب مرسوم واو صغيرة؟ قبلها ايه؟ قبلها متحرك. المتحرك بقى سواء كان مفتوح مضمون مكسور، وبعدها ايه؟ متحرك، سواء كان مفتوح مضمون مكسور. سهل، متى احط الواو او الياء الصغيره؟ خلاص كده. غير كده ما بيحطش تحت الهاء ولا واو ولا ياء. يعني مثلا طلع النبي، هكمل لك الموضوع الاخر. لا لا، اللي قبلها متحرك وبعدها متحرك. يبقى متى توصل الهاء بواو او بياء؟ قبلها متحرك وبعدها متحرك. خلاص كده يا اخوانا. طيب لاحظ بقى، لو قبلها مفتوح او مضموم بتبقى ايه؟ ها اوه. قبلها مكسور قبلها واو. لا ملناش دعوه بالواو الساكنه دي، ده قراءه ابن كثير. ملائكه ت مكسوره، يبقى نقول ايه؟ ملائكته ولا ملائكته؟ يبقى امتى نقول هي مكسور؟ هو مضمومة وبس، بعدها لازم يبقى ايه يا جماعة؟ متحرك. خلاص كده. اهي الواو الصغيرة دي او الياء الصغيرة دي يا جماعة في الوصل بنقول ايه؟ بنمد بنصل الهاء بواو مقدارها كم حركة، او الياء او بنصل الهاء بياء مقدارها كم حركة. اسمه مد ايه ده يا جماعة؟ صلة صغرى. مد ايه يعني بقى صلة صغرى؟ بقى وصلنا الهاء بواو او بياء مادية مقدار حركتي. خلاص كده. يبقى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. طب ما بتقف بتقول إيه؟ ربه. طب فين الياه دي؟ الياه دي في الوقت، مفيش خلاص. يبقى أنت تقول هي وهو في الوقت وليس في الوقت. سهل الكلام؟ سهل ولا صعب؟ له ما في السماوات وما في الأرض. لما تقف تقول إيه؟ له. طب فين هو؟ خلاص مفيش واو، قول له بس كده، هي ساكن. سهل الكلام يا جماعه؟ سهل. يبقى توصل هاء الضمير بواو او ياء ماديا مقدار حركتين في حاله الوصل وليس في حاله الوقف. طبعا انت فاهم بقى لحد ما يجي نشرح الكنايه هاء الضمير، عشان يحط واو او ياء لازم قبلها ايه وبعدها ايه؟ متحرك وبعدها متحرك. خلاص كده يا جماعه. طبعا بيستثنى منها حبه كلمات لما نيجي بقى نشرحها. حبه الكلمات ارجه والقه ويرضه لكم وعليه الله وانساني الشيطان، كل ده بقى نشرحه في هاء الايه الكنايه. بس احنا دلوقتي بنتكلم في ايه؟ في المد، مش هاء الضمير يعني. تاني الكلام يا جماعه. يبقى الواو الصغيره او الياء الصغيره اللي اسمها مد ايه يا جماعه؟ صله صغرى. تثبت وطلا بمقدار كم حركه؟ حركتين. وتسقط وقفا. ننتقل بقى للمد الفرعي. احنا كده اتكلمنا عن المد ايه يا جماعه؟ الاصلي يعني بنثبت حرف المد كم حركه. طب بعد الحرف المد في المد الاصلي، في المد الاصلي في الاصل بيجي بعد حرف المد همزه ولا سكون؟ ولا همزه ولا سكون. ايه يا جماعه انتوا، ايه يا جماعه انتوا ايه يا عم انت بتمشي معايا ولا ايه؟ المد الاصلي لا ياتي بعد حرف المد ولا همزه، لا يتوقف على سبب من همز او ايه؟ سكون. صح كده ولا ايه؟ لو جاء بعد حرف المد بقى همزه او ده اسمه المد الفرعي اللي انا هاخده بقى. يبقى المد الفرعي هو المد الذي يتوقف على سبب من همز او سكون. عرف المد الفرعي يلا بقى. ها ايه المد الفرعي؟ هو الذي يتوقف على سبب من همز او سكون. تالي الكلام هنشرحه بقى بالتفصيل واحده واحده. يبقى ايه تعريف المد الفرعي اللي احنا هنتكلم عليه ان شاء الله يا حبايبي؟ هو الذي يتوقف على سبب من همز او سكون. يبقى انا عندي المد الفرعي، مد الفرعي ده هو الذي يتوقف على سبب من همز او سكون. صح كده ولا ايه؟ المد بسبب الهمز ده ثلاث انواع هناخدها. ثلاث انواع للمد الفرعي بسبب الهمز. ثلاث انواع للمد الفرعي بسبب الهمز. مد متصل، مد منفصل، مد بدل. بدل. والمد الفرعي بسبب السكون هناخد فيه نوعين ان شاء الله، المد اللازم والمد العارض للسكون. يبقى المد الفرعي كم نوع؟ لا خمس. ايه وايه؟ متصل، منفصل، بدل، لازم، وعارض للسكون. خلاص كده؟ تعالى بقى ناخد كل واحد لوحده. بص يا اخوانا المد المتصل، هنتكلم اول حاجه عن المد الايه المتصل. مد المتصل، بص يا حبيب قلبي مثلا هكتب لك امثله ونذاكر مع بعض. شاء، جاء، السماء، السوء. يا عم النساء فوق يا عم، خلينا النساء فوق. سيئت، وجيئة، كتبت السوء والله. ثلاثة قروء، قروء دي ليها حكاية في القراءات دي. الكلمة الوحيدة اللي فيها واو، واو زائدة بعدها حرف همزه متطرفه. بص يا جماعه شاء، تعالى بص، بص يا حبيب قلبي بقى، بص معايا صلى على النبي يا عم. اما شاء دي فين حرف المد اللي فيها؟ الالف طبعا ليها حرف مد ساكنه ما قبلها ايه؟ مرفوعه. اما بيحط على حرف المد الالف كان او الواو او الياء علامه المد اللي هي جناح الطير دي، معناه اللي احنا هنمد ايه؟ زياده عن المد الطبيعي، يعني مش حركتين لا فوق الايه؟ الحركتين. يبقى متى بيحط علامه المد؟ مش متى، يعني ايه دلاله علامه المد اللي محطوطه على حرف المد اللي انت هتمد ايه؟ اكتر من حركتين، اكتر من الطبيعي يعني. خلاص كده؟ طيب. وما بيحطش علامه المد على حرف المد الا اذا اتى بعد حرف المد يا اما همزه يا اما ايه؟ سكون. يا اما ايه يا حبايبي؟ يا اما همزه يا اما ايه؟ سكون. صلي على النبي يلا. ليه حاطط على الالف دي علامه المد عشان بعدها هم. يبقى ايه سبب المد؟ يبقى ده مد بسبب الايه؟ الهمزه. لسه السؤال الاخير، هل الهمزه منفصل عن الالف؟ يعني دي في كلمه ودي في كلمه، ولا الاثنين متصلتين؟ يبقى اسمه مد ايه يا جماعه؟ متصل. يعني ايه بقى مد متصل؟ ان يتصل سبب المد. مين سبب المد؟ مع حرف المد في نفس الكلمه. تاني ها، يعني ايه مد متصل؟ ان يتصل سبب المد. مين سبب المد اللي احنا بنتكلم عليه؟ الهمزة مع حرف المد، مش شرط الالف بقى، ما ممكن الالف او الواو او الياء في نفس الايه؟ الكلمه. خلاص كده، يبقى ده المد ايه؟ المتصل. المد المتصل حكمه واجب. يبقى حكمه ايه؟ يعني ما بتمدش متصل، يبقى الملك كده بتاع السيئات عمال يسجل لك، ما ده واجب، ما ينفعش تسيب الواجب. ده حكمه، حكمه ايه؟ مقداره اكتر من حركتين، 4 أو 5. احنا بنقرا طبعا من الطريقه الشاطبيه 4 أو 5. خلاص كده يا جماعه، قلت 6 ماشي، بس احنا ما بنقراش ب 6 مش من طريقنا يعني. خلاص كده تالت كلام، نعرف بقى المد المتصل. ها، ان يتصل سبب المد مع حرف المد في نفس، ما حكمه؟ عشان احنا نتصل مع بعض كده ونبقى متصلين، ده واجب علينا، صح كده ولا ايه؟ مقداره كام؟ 4 أو 5. من طريقة الشاطبية، من طريقة الطيبة ممكن ايه 4 5 وتحط 6. بص يا جماعة، طب نقول حاجة كمان، صلى على النبي يا عم. في المدود ان شاء الله يا اخوانا، اما نقول حركتين ده اسمه قصر. اسمه ايه؟ قصر. 4 اسمه توسط. اسمه ايه؟ توسط. 5 فويق التوسط. فويق التوسط. 6 اشباع. تاني 2 قصر. 4 5 6 اشباع. خلاص كده؟ يبقى المد المتصل الطريق اللي احنا بنقرا بيه، مقداره توسط وفواق التوسط، 4 و5. أبناءكم خدت بالك أنت؟ الملائكة. لا، ابعدنا عن هؤلاء، الله يكرمك، لسه كمان شوية. هؤلاء أولئك خلاص كده؟ يلا السوق تقرا ازاي يا حبايبنا؟ السوق. طب المد ده يا اخوانا حبايبي في الوصل ولا في الوقف؟ ده واجب، ده وقف واجب. وصلت ايه؟ واجب. يبقى واجب ايه؟ وقفا وصل. تعالى الكلام، دول من تالي بقى بالبلدي كده، سيبك من التجويد. انت ما افرض قعدت مع ناس لسه كده، هتقول لهم بقى متصل حرف المد، مين حرف المد ده؟ الالف او الياء طبعا بشروطها، لازم الالف ساكنه ما قبلها ايه؟ مفتوح، والواو ساكنه ما قبلها ايه؟ والياء ساكنه ما قبلها. حبايبي ما بيحطش عليها علامه المد الا سيبك من حط علامه المد، معنى اللي يحط علامه المد يعني اللي احنا هنمدها زياده عن الطبيعي، يعني هنمدها زياده عن حركتين. نرجع بقى للموضوع، وما بيحطش علامه المد الا اذا بقى اتى بعد حرف المد يا اما ايه يا اما ايه؟ همزه يا ايه؟ سكون. لو الهمزه مع حرف المد في نفس الكلمه، مد ايه؟ خطه واحده. المد المتصل هو خطه واحده كام؟ يعني حكمه، قصدي يعني خطه واحده في الحكم، يعني واجب، مقداره 4 5. خلاص كده؟ تهي الكلام؟ تعالى بقى نتكلم عن المد الايه؟ منفصل. المد المنفصل اكتب لك مثال ونشرح من خلاله. وما أبرئ نفسي. إن النفس أمارة بالسوء يلا حبيبي تعال نقول، طلع النبي كده عليه الصلاة والسلام. حبيبي الألف دي على حرف مد صح؟ ليه حرف مد؟ يلا يا جماعه اللي بيكتب ليه حرف مد؟ ها؟ ساكن ما قبلها ايه مسكون. طلع النبي بقى انا مجرد ان اذكر بصيت على الف على جناح الطير جناح الطير يعني انا همدها ايه اكتر من الطبيعي. وانا فاكر بقى والشيخ بيشرح لي جناح الطير ده علامه المد دي مش هتتحط على الالف الا اذا اتى بعدها يا اما هي الالف او الياء او الواو يعني يا همزه ايه ورا ايه يبقى ده مد بسبب. صلى على النبي يا عم. هل الهمزه مع الالف في نفس الكلمه ولا دي كلمه ودي كلمه؟ يعني الالف في نهايه الكلمه والهمزه في بدايه الكلمه، يبقى ايه اتفصلوا ولا انفصلوا؟ وانفصلوا. وطالما الواحد انفصل يبقى ايه جايز اللي هو يرجع تاني ولا ايه؟ ولا واجب اللي هو يرجع؟ في خلع وممكن يروح حته تانيه، جايز اللي هو يرجع. يبقى المد المنفصل جائز. تاني ما معنى المد المنفصل بقى حبيب قلبي؟ يا عم تعالى ناخد نكمل. وما ابرئ نفسي ان نفسي في الحرف المد هنا ساكنه ما قبلها. يلا الياء في نهايه الكلمه والهمزه في بدايه كلمه جديده، يبقى مد ايه؟ مد منفصل ده ايه؟ جائز. يبقى مد منفصل ايه يا اخوانا؟ جائز. يبقى ما معنى المد المنفصل؟ ان ينفصل سبب المد عن حرف المد. تاني، ان ينفصل سبب المد اللي هو ايه؟ الهمز عن حرف المد، او بالبلدي كده حرف المد نهايه كلمه والهمزه في بدايه ايه؟ كلمه. خلاص كده؟ ما حكمه؟ جائز. ما مقداره؟ 2 4 5 2 4 5 كام يا جماعه؟ يبقى مين الاقوى؟ المد المتصل ولا المنفصل؟ المتصل بنبدا بكام؟ انت تبدا باربعه، احنا يعني الحمد لله خلاص. ايوه. يبقى المتصل بنبدا بكام؟ وفي المنفصل بنبدا بكام؟ باثنين. يبقى مين الاقوى؟ المتصل ولا المنفصل؟ المتصل. خلاص كده يا اخوانا؟ قالوا ان يسرق. يا اخوانا الواو ساكنه ما قبلها ايه؟ مضمون. على علامه مد. يبقى بعدها ايه؟ يا همزه سكون. بعدها ايه طبعا؟ واحد يقول لي بعدها الف. يا عم الالف ده ساقط يا عم. عشان عليه صفر ايه؟ مستدير. قالوا ان يسرق. تعالى بقى صلى على النبي يا عم. وما ابرئ. المد المنفصل هنا مقداره كام يا حبايبي؟ يا اخوانا من 4 5 عايز تقول 6 ماشي بس مش من طريقنا يعني. نفسي اليه 2 4 حاضر. نعم يا اخي. الشاطئ الطيبه بتزيد واحد بيدي في المتصل 6 ليه يعني في المتصل 6 وليه في المنفصل ايه؟ 6 اهو. وصلا وقفا عادي يعني. هو وصلا وقفا. لسه هنتكلم بقى عن الوقف وكده يعني. جاي ورا يعني شويه. خمسه صح؟ السوق. يلا يا حبايبي. ايه يا اخوانا؟ الواو دي؟ أربعة خمسة. ليه طيب؟ ده مد ايه؟ متصل ايه؟ واو. كده كده؟ نعم اتفضل. لا المنفصل 2 لسه هنقول. برافو عليك. هنقول اهو جزاك الله خير. صح كلامك كده هو ده المظبوط. بص يا اخوان ها عايزين نقرا بالقصر. يلا يعني ايه قصر؟ يلا استنى استنى صلى على النبي. طب يقرا بالقصر في المنفصل ولا المتصل؟ المتصل ده. المتصل ده ما فيهوش قصر. المتصل ده واجب. يلا نقول ايه يا اخوانا؟ وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. خلاص؟ طيب ممكن نقرأ أربعة وإيه؟ وأربعة وكام؟ وأربعة. يلا قول كده. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا. فاهم الكلام؟ خد بالك بقى الملحوظة اللي قالها أخونا الفاضل. ما ينفعش في منفصل تقول 2 ومنفصل تقول إيه؟ بدأت المنفصل باتنين يبقى كل قراءتك المنفصل باتنين، بدأت بأربعة يبقى كل قراءتك بإيه؟ بأربعة. أفضل حاجة خليهم أربعة وخلاص، منفصل وإيه؟ ومتصل. خلاص؟ طيب يلا ها خمسة وايه وخمسة، وهنا ينفع اربعة ولا خمسة؟ طب ليه ما ينفعش اربعة؟ لا ما ينفعش اربعة، لسه قايلين اللي المتصل اقوى من المنفصل، بقى المنفصل الضعيف ياخد خمسة والمتصل القوي ياخد اربعة، ما ينفعش. طالما قلت المنفصل خمسة يبقى المتصل كام؟ خمسة، خلاص كده. ينفع بقى العكس يا جماعة، يعني ينفع بتقول المنفصل كام؟ اربعة والمتصل تنفع خمسة، ليه؟ المتصل اقوى من المنفصل، خلاص. يلا اخوانا الخمسات بقى بتمد عن الاربعة حركة كاملة، ودي بقى دي نفس وعايزة بالمشافهة، ويعني تطبق اصل الحاجات دي كلها بتطبق ايه يا جماعة؟ سماعا يعني، خلاص كده اخوانا. تاني الكلام اهم حاجة الملحوظة اللي قالها اخونا الفاضل، ما ينفعش اتنين في المنفصل وبعد كده كام؟ اربعة، وتحير بقى السامع مرة يقول اثنين ومرة يقول اربعة ومرة يقول كده، ما بينفعش الكلام. طلع النبي بقى، تعالى المد المنفصل ده نتكلم فيه شوية زيادة شوية. عرفت يعني ايه مد منفصل الاول؟ يلا ها، ان ينفصل سبب المد عن حرف المد، حكمه جائز، زمنه اثنين اربعة خمسة، قط توسط فائق التوسط. دي اسمها ايه اللي احنا بنتكلم فيها دي؟ انواع المد الفرعي. لكن انا عايز اقول لك معلومة كمان عشان بس نستطرد الكلام في المد المنفصل. احكام المد الفرعي، احكام المد عموما الفرعي ثلاثة. احكام المد الفرعي كام؟ مد الفرع الفرعي احكامه كام؟ ثلاثة. الوجوب، فين الوجوب ده؟ خدت انت مد فرعي واجب المتصل. الجواز المنفصل، والعرض للسكون هناخده بعد كده. واللزوم اللي هو المد الايه؟ اللازم. تاني يا اخوان، ها احكام المد الفرعي كام؟ ها اديني مثال لمد فرعي واجب متصل جائز منفصل والعرض اما نيجي ناخده، ومد ايه يا جماعه؟ لازم. يبقى احكام المد الفرعي ثلاثه، ها الوجوب والجواز واللزوم. دي ايه دي؟ اسباب ولا احكام؟ احكام. نعم يا اخي، نعم يا اخي. طبعا هنيجي نشرحه ان شاء الله. اللازم خطه واحده ست حركات ما فيش كلام، خلاص كده. يبقى اللازم ها قول واحد كام حركه، ولذلك اللازم ده اقوى المدود عشان ما فيهوش كلام، ما فيهوش فصال، هو ست، خلاص كده. نعم اتفضل. لا لا لا لا، هو في انواع تانية من المد، يعني مد اللين ومد التمكين وكل ده هنقوله. مد الصله الكبرى لا، يلحق هنقول ده، ويلحق بمد كذا مد كذا، ويلحق بمد كذا مد كذا. خلاص يا جماعه اتفضل. لسه هنقوله ان شاء الله. اتفقوا على مقداره قولا واحدا، اللي هو كم حركه وست ايه وست حركه، والاصاله السبب بتاع اللي هو ايه؟ الهمزه الاصل السكون، لان السكون ثابته ايه واصلا، كل ده الكلام ده لسه هنقوله ان شاء الله بس في الدرس بتاعه. تعالى نفصل في المد المنفصل شويه. بص يا اخوانا، المد المنفصل ده حبايبي معلومه كمان، تبقى انت كده كويس في المد المنفصل. المد المنفصل ده بينقسم ليه؟ مد منفصل حكمي ومد منفصل حقيقي. يبقى المد المنفصل فيه ايه؟ ها؟ حكمي وايه؟ وحقيقي. الحكم زي، اكتب كده معايا الكلمات دي مثلا، هؤلاء، ها أنتم، يا أيها مثلا، مد الحقيقي اللي احنا كنا لسه بنقوله اهو على الطابور اهو، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. صلى على النبي بقى يا اخوانا، زيدوا النبي صلى عليه الصلاه والسلام. عمي، هؤلاء دي يا حبايبي اخوانا الافاضل عباره عن كلمتين، ها اولاء. يبقى هؤلاء عباره عن ايه؟ ها اداه التنبيه دي، واولاء ها ها او ها الف، لقيتها الف وراء ايه؟ همزه. يبقى مد ايه ده؟ منفصل. حبايبي المنفصل ده واجب ولا جائز؟ كم وكام يا حبايبي؟ 2 4 اولى متصل يا حبايبي واجب صح كده؟ كام وكام؟ فاهم الكلام ولا ايه؟ خلاص كده يبقى هؤلاء فيها كم مد؟ عشان هي كم كلمة يعني مقطعين يعني. يلا نقرأ كده، ممكن تقرأ 2 مع الاثنين 4 و5. تقرأ ازاي؟ يلا هؤلاء زي ما بيقرأ في المصحف المرتل للشيخ الحصري والبنا ومصطفى اسماعيل. يلا الشيخ المنشاوي، يلا عبد الباسط. هؤلاء. طب ينفع ده 5 و4؟ ما اتفقنا القول القوي اللي هو المتصل صح. يبقى ده اسمه مد منفصل ايه؟ حكمي. انا مش فاهم يعني ايه حكمي، يعني ايه يعني في فرق بين الحكمي والحقيقي ده؟ او في فرق في ايه؟ طلع النبي. في فرقين بين الحكمي والايه والحقيقي. بص اول فرق، حرف المد في المد المنفصل الحكمي حرف المد محذوف رسما. محذوف ايه؟ احنا ما بنكتب الالف كده يا جماعه وما ده كده مثبت اسمه ايه كده، لكن الالف لما يكتبها صغيره كده اسمها ايه؟ محذوف. محذوف. ايه الفرق بين الحكم والحقيقي؟ في الحكم الالف الزغطوطه دي اسمها ايه؟ ها، محذوفه رسما. يبقى حرف المد ماله رسما. رقم 2 بقى، ولا يمكن الوقوف عليه. يعني تنفع تقول يا وبعد كده تبتدي بايها؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ عرفت بقى الكلام؟ مع انه منفصل اهو، يا لوحدها وايه وايها لوحدها، ده مد ايه ده يا اخوانا؟ منفصل. منفصل ايه يعني؟ ايه بقى حكم بقى؟ حرف المد محذوف رسما ولا يمكن الوقوف عليه. سهل الكلام؟ سهل الكلام يا اخوانا ولا ايه؟ لكن الحقيقي بقى اهو بتاعنا ده العادي، ده حرف المد مثبت رسما. مثبت رسما اهو اهو، ويمكن الوقوف عليه صح كده. ممكن اقول وما، وممكن اقول وما ابرئ نفسي وابدا اقول ايه؟ ان النفس لاماره بالسوء. صح الكلام؟ صح يا اخوانا ولا ايه؟ فهمت بين الفرق بين الحكم والحقيقي؟ طب ها انتم دي كام كلمه؟ ها ويبقى مد ايه ده؟ منفصل حكمي. ايوه انا خدت بالي من كلمه حكمي اللي انا ايه؟ الحرف المد محذوف رسما وايه؟ ولا يمكن الوقوف عليه لان الكلمه متصله رسما. هتغلط انت كده. ها ها يا جماعه، محذوف. محذوف ايه؟ حرف المد محذوف رسما والكلمة متصلة رسما. ليه انا ما بقدرش اقف على الالف يا جماعة؟ عشان الكلمة مرسومة في المصحف لكة واحدة كده على بعضيها كده، يبقى على بعضيها مرسومة على بعضيها وبعضها ايه يا جماعة؟ على بعضيها. خلاص كده؟ تالي الكلام؟ تالي؟ طب اسأل سؤال في سورة الحاقة، واما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها قوم. دي مد ايه؟ لا دي كلمة متصل بقى، عشان هقوم دي كلمة على بعضها، مفيش كلمة اسمها ها وقوموا إلا بقى لو هتقوموا وتمشوا. خلاص كده؟ ها قوم دي إيه يا جماعة؟ الها دي مش بتاعة تانية، دي على بعضها كده كلمة واحدة، وبقى ده مد إيه يا جماعة؟ متصل. ها قوموا. ها قوموا أحبابي دي إيه يا جماعة؟ ها مد إيه؟ متصل واجب. مد متصل إيه؟ سهل الكلام؟ فعلا صعب. عرفت ايه الفرق بين الحكم والحقيقي؟ بعد كده مد ايه يا اخوانا؟ نقول بقى نذاكر بس الدرس بتاعنا ده. انت بيحط علامه المد على حرف المد همزه او سكون، لو بعديه همزه يبقى مد بسبب الايه؟ الهمزه. مد بسبب الهمزه ده 3 انواع. متصل. يعني ايه مد متصل؟ ان يتصل حرف المد مع سبب المد في نفس الكلمة. ما حكمه؟ رجوع. ما مقداره؟ 4 5. قلت 6 ماشي شغال. حلو كده؟ جميل أوي. المد المنفصل ينفصل سبب المد عن حرف المد. ما حكمه؟ جائز. ما مقداره؟ 2 4 5. خسر وتوسط وفوق وتوسط. ممكن تقول إشباع ماشي. خلاص كده يا جماعة؟ طيب هؤلاء فيها كم مد؟ منفصل ها ومتصل أولاء. ها أنتم ها منفصل، ويا أيها يا منفصل وأيها صح كده. بس المشكلة في الكلمات دي لازم تتقرى كلها مرة واحدة كده، ما ينفعش نقف على حرف ده. خلاص كده. بعد كده نتكلم عن ايه مد البدل ده، نتكلم عليه المرة الجاية ان شاء الله. نعم فضل. لا هاء دي متصلة يا اخي. غالبا مش عارف والله، مش مستحضر يعني، سواء غالبا يعني غالبا احنا فرقنا اهو. هي هؤلاء وها انتم و طب اقول لك حاجه، طب ما نسيب لك الموضوع ده انت تبحث لنا فيه صح كده ولا ايه؟ ويا ايها ماشي ايه ها يا ايتها النفس المطمئن اهو جاب لنا حاجه اهو صح كده ولا ايه؟ ما يا ايتها تنفع تقول يا وايتها ولا على بعضها يا ايتها يا ايت حكم ده صح كده. هنسيب لك الموضوع ده ماشي. قال الله سبحانه وتعالى في سوره البقره يا ايها الناس اعبدوا ربكم. يلا يا ايها دي فيها ايه؟ يا ايها وفيها ايه كمان؟ يا ايها عشان ده مد ايه منفصل. يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا. ان اما تيجي تقف على تقول ايه؟ فراشا. مد ايه ده؟ عوض. عوضنا عن التنوين بالف مقدارها كم حركه؟ حركتين. في الوصل بقى فراشا وسماء ده متصل واجب بناء. ما هي اصلا ايه؟ بناء. ان دي هنشيل الان دي ونجيب الف مقدارها كم حركه؟ حركتين. يبقى فيها مدين اهو في الوقفه بناء. وايه كمان؟ وانزل من السماء ماء. ان تقف على تقول ايه؟ ماء. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم. تقف على تقول ايه؟ رزقا. رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. جزاكم الله خير. نعم لا لا لا لا اندادا. تقف على اندادا. جزاكم